بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما ذكر في المكر والخديعة. ومعنى هذا أن المكر والخداع لا يليق بالمؤمن، فإن صفة المؤمن صفة حسنة، أن يكون المؤمن غير مخادع، وأن يكون المؤمن غير مؤذٍ للمؤمنين، وأن يكون سالما من العيوب، باثا للسلام والإسلام والسعادة بين الخلق. ثم قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. الغر الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف الظاهر، وهو الذي يسميه الناس بأن الذي في قلبه على لسانه، هذا هو المقصود. ومعنى غر كريم أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطر للشر وترك البحث عنه، أي لا يبحث عن الشر ولا على الطرق الموصلة إلى الشر، وليس ذلك منه جهلا، ولكنه كرم وحسن خلق، يعني مثل الذي يتغافل، يرى شيء يؤذيه لكنه يتغافل ويتصبر وينصح بحكمة وبرفق وبلطف. والفاجر خب اللئيم، الخب هو الخداع الساعي بين الناس بالفساد والإفساد، وهذا هو الذي يكون ظاهره بخلاف باطنه كحال المنافق عياذا بالله تعالى. ومعنى لئيم، اللئيم هو خلاف الكريم، فاللئيم هو البخيل المهان الذي لا ينفق الشيء الواجب عليه. والشحيح هو أيضا بهذه المعاني، لكن الشحيح بخيل ولئيم، زائد أنه لا يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي ليس له. إذن يفهم من الحديث أن الغرارة والسعي بين الناس بالفساد والبخل الذي يوصل إلى المهانة ليس من صفات المؤمن التقي الصالح، فيجب على الإنسان أن يبتعد عن الصفات السلبية ويتخلق بالصفات الفاضلة التي تقربه إلى ربه ومولاه. ويستطيع الإنسان أن يتخلق بالصفات الفاضلة حينما يتخلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخلق الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، فيتعرف على شمائله وخصائصه وخصاله ثم يعمل بها. ولذا نحن نقول لغيرنا ونقول لأنفسنا وأهلينا: تعلموا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموها الناس. فمحبته صلى الله عليه وسلم فريضة فرضها الله على عباده، وهذه المحبة يجب أن تقدم على محبة العبد على نفسه وعلى والده وولده وزوجه وماله والناس أجمعين. وهذه المحبة عقد من عقود الإيمان، ولا يتم الإيمان الكامل إلا بتلكم المحبة الكاملة. ومعلوم أن معرفة خصال النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم المنيفة تزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا، وهذه الشمائل النبوية والخصال المصطفوية تزيد في القلب معرفة قدره العظيم ومكانته العظيمة. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. إذن في تعلم أخباره صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وسلم الزيادة من محبته. ونحن نعلم علم اليقين أن الله جعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر ربنا جل جلاله باتباعه والسير على منهاجه، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات القرآنية التي هي خزانة الله والتي يجب أن ندخلها ونعلم ما فيها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومتابعته صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا والائتساء به فرع عن معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. أيها الإخوة، يا طلاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويا طلاب العلم، ويا أيها المسلمون أجمعين، لا بد أن تقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأيامه النظرة. أما أحاديثه الشريفة العظيمة فكيف لمدعي محبته ولا يكون له اهتماما بها؟ أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة فهي التي تكون عنوان محبتك. القرآن، يجب أن يكون القرآن جليسك وأنيسك، وأن لا تفرط في وقت من الأوقات يقربك إلى فهم القرآن والعمل بالقرآن الكريم. فجدوا يا عباد الله بالتخلق بأخلاق هذا النبي العظيم وتعلم العلم الذي هو من أعظم النعم. ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فنعمة القرآن أعظم النعم، ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم أجل النعم على البشرية. فيا عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحققوا المحبة الحق بالتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه وترك ما تركه. وإن من عظيم الحسنات أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالسنة التركية، فهو باب عظيم من أبواب الحسنات. وعلينا أن نحذر البدع وأن نحذر من البدع، فإن باب البدع باب خطير جدا. فلا نروي عن مبتدع ولا نروي عن من يدافع عن أصحاب البدع أو من يدافع عن بدع أصحاب البدع. وقد وجد في هذه الأيام اهتمام بالرواية، ولكنك تجد بعض أهل البدع صارت لهم منابر عن طريق بعض الغرف، وتجد بعضهم يدافع عن الحلاج ويدافع عن ابن عربي وغير ذلك، أو يدافع عن بدعهم. فأمثال هؤلاء لا تصح الرواية عنهم ولا تجوز البتة. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن وأن يسلمنا وإياكم وجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.